نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نقرأه من آي ذكرك الحكيم، اللهم انفعنا بما نسمعه من كتاب من آي ذكرك الحكيم، اللهم ارزقنا فهما فيه وعملا به ودعوة إليه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ يا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله تعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأتابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. نحمد الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. إذ تصعدون الضرب بمعنى الوقت والحين، وهي تدل على المضي، فإذا دخلت على فعل مضارع حولته إلى الماضي معنا. فقوله سبحانه إذ تصعدون أي إذ صعدتم، والظرف والجار والمجرور لا بد لها من متعلق، لا بد من فعل يتعلق به الظرف. ما يأتي ظرف دون شيء يستند إليه، ولا جار مجرور إلا هناك ما يتعلق به. فهذا التعلق والله أعلم، فالشيء الذي تعلق به هذا الظرف هو ما سبق من الآية الكريمة في قوله تعالى: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون. ثم صرفكم عنهم إذ تصعدون. كنا شرحنا فيما سبق أن الله عز وجل صرف قلوب المؤمنين بأن أوجد فيهم نوعا من الفشل والخوف، فذهبوا خلاف وجهة المشركين فتحولت وجوههم، فكان هذا الصرف حين أصعدوا في الأرض إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. أصعد وصعد، أصعد فعل رباعي الهمزة والصاد والعين والدال، وصعد فعل ثلاثي صاد وعين ودال. أصعد يصعد بمعنى ذهب في الأرض، ولا بد أن يكون هناك وادي من حجر ثم يمشي في الأرض، فإذا ذهب بعيدا في الأرض يقال له أصعد. وأما صعد بمعنى رقي السلم أو صعد الجبل، فالقراءة المشهورة تصعدون. وقرأ من قرأ من القرآن ولعله بغير السبعة: إذ تصعدون، يعني به الصعود في جبل أحد، إذ تصعدون ولا تلون على أحد، هكذا قرأ من قرأ، لكن القراءة المشهورة عندنا إذ تصعدون ولا تلون على أحد، أي حين فررتم وذهبتم وصرفكم الله عن المشركين، فذهبتم صعيدا في الأرض أبعدتم الذهاب، وفي ذهابكم وانصرافكم كنتم لا تعرجون ولا تطلعون ولا تنتظرون أحد، كل أحد نفسي نفسي، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. لوى بمعنى انصرف، ولا هي معناها الفتل، لوى الشيء بمعنى لواه، لوى عنقه أي صرفه إلى جهة أخرى، ولوى الحبل فتله، ولوى عليه بمعنى انعطف عليه، لم يلوي عليه لم ينعطف عليه. فيقول الله عز وجل ذهبتم مصعدين في الأرض لا تنعطفون ولا تنظرون ولا تنتظرون أحد، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، والرسول اللهم صل عليه وسلم تسليما، والرسول يدعوكم في أخراكم، يناديكم، يدعوكم عن يناديكم في أخراكم، أي في آخر كل جماعة يمرون عليه وهم لا يعلمون به صلى الله عليه وسلم، فإذا مروا عليه قريبا منه أو بحيث يسمعهم الصوت ناداهم هلموا عباد الله أنا رسول الله اللهم صل عليه وسلم تسليما. فكأن الآية جاءت من باب العتاب وبيان ما حل بهم من هزيمة لأجل هذا الموقف، وإلا من علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوه ما كان ينبغي له إلا أن ينعطف ثم يعود. فيقول الله عز وجل إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم، أي في آخر الساقيات، المجمعات أخراكم جمع أخرى، وأخرى نقيض الأولى، إذا ذهبت الجماعة لها أول ولها آخر، فالآخر آخر الجماعة كان يدعوهم صلى الله عليه وسلم، هذا فيه إثبات ثباته صلى الله عليه وسلم ومن معه أنه لم يفر، وفيه كذلك عتب خفي وإشارة إلى أنكم تركتموه وانهزمتم، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. الإثابة بمعنى الأجر، وتختلف عن الأجر أن الأجر إنما يكون مقدما ويكون مؤخر، والإثابة لا تكون إلا مؤخرا، والثواب كما يكون في الحسنة يكون في السيئة، ولا مجاز فيه، كلاهما صحيح حقيقي، فلان أثابه على تلك على ضربته له، وتقول أثابه على ما قدمه من خيره، فالثواب كما يكون مكافأة للحسنة يكون عقاب للسيئة. فيقول الله عز وجل فأثابكم غما بغم، الغم هم وكرب يسطو على القلب ويجثم عليه، فيصاب الإنسان بضيق شديد، هذا نتيجة أمر مضى يندم الإنسان على فعله أو يتخوف من مصير له، فيقول الله عز وجل فأثابكم غما بغم. الغم أنهم سمعوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات، وبهم جراحات، وقتل من قتل منهم من أقارب وأصدقاء وغيرهم. بغم فأثابكم غما بغم، هذه الباء إما أن تكون سببية كأن تقول كافأته بعمله الطيب، أي لأجل عمله الطيب قدمت له مكافأة، يسمى سببية، وقد تكون للتعويض، أعطيته هذا بهذا الشيء يعني عوضا للشيء الذي دفع، وقد تكون للمصاحبة، ذهب فلان بثوبه أي مصاحبا لثوبه. هنا الباء في هذه الآية لها معنيان. المعنى الأول: فأثابكم غما مصحوبا بغم، فكان هناك غمان اجتمع عليهما، غم القتل وما حصل فيهم من نكاية وجراحات، وغم فوات الغنيمة حين كان الانتصار والنصر لهم في أول المعركة. وقال الله عز وجل: فأثابكم غما مصحوبا بغم. إن جعلنا الباء بمعنى المصاحبة، وإن جعلنا الباء بمعنى السببية، فأثابكم غما بسبب غمكم، واختلف فيه بعض المفسرين. الغم الأول أنهم تركوا الرسول وحده صلى الله عليه وسلم فأحدثوا فيه غما، فكان هذا الغم مقابل، فكان غمهم الذي أصابهم مقابل أنهم غموا الرسول صلى الله عليه وسلم، فأثابكم غما بغم. لكن المعنى أوجه لما سيأتي إن شاء الله بيانه. فأثابكم غما مصحوبا بغم أي مضاعفا على غم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون. اللام حرف جر، وكي من حروف النصب، واللام إما أن تكون للتعليل أو حرف جر خالص، وكيه قد تكون للتعليل، وأما مجموعهما قطعا فيفيدان التعليل. الله عز وجل يقول: أثابكم هذا الغم المصحوب بغم لأجل ألا يصيبكم حزن على ما فات من فوات الغنيمة، ولا يصيبكم حزن على ما أصابكم من جراحات. وكان هنا إشكال: كيف يكون الغم المصحوب بغم علة لأجل ألا يجدوا حزنا في أنفسهم ولا يجدوا حزنا على ما أصابهم؟ الغم ما يسبب عدم الحزن، الغم إنما يزيد في الحزن. فلما كان هذا الإشكال وارد اضطر بعض المفسرين أن يقول: لا مزيدا، حرف لا الموجود لكي لا تحزنوا حرف مزيد، إنما جاء به للتأكيد لا معنى له. فكأن الآية هكذا تكون: فأصابكم غما بغم لكي تحزنوا على ما فاتكم وما أصابكم. لكن القول بزيادة حروف في كتاب الله عز وجل لا معنى لها قول من يلجأ إليه حين معترك الصعاب، فيتبلد الفهم فينسب إلى كتاب الله شيئا لا يليق، وإلا ما في حرف كتاب الله زائد لا معنى له. إذا قلنا اللام ليست مزيدة، وأن هذا القول ليس بصواب، وأن الصحيح من معنى الآية: فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على وجهها وإثباتها، أي لا يكون، أي لأجل ألا يجد في ألا تجدوا في أنفسكم حزن على ما فات ولا ما أصابكم في ذاك الحين. فكيف يكون التوجيه والتخريج؟ يقول الله عز وجل: أثابكم غما بغم، أحدث فيكم الغم الأول ثم أردفه بغم ثامن بثان، لأجل أن تعلموا أن الله عز وجل إنما أحدث هذين الغمين في أنفسكما، لتعلموا أن الله قدر ذلك وقضاه فتستسلمون وتخضعون له سبحانه وتعالى. فإذا علمتم أن هذا إنما هو من مدبر الكون ومن رب العالمين، حينئذ ذهب عنكم الحزن على ما فات من مال، وذهب عنكم الحزن على ما أصابكم من قتل وجراحات. هذا كنظير قوله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ما أصاب من مصيبة، المصيبة ما أصاب الإنسان في بدنه وعرضه وماله، وقد تكون المصيبة في الأرض من جفاف وعدم نزول أمطار وزلازل وفيضانات وحرائق وما إلى ذلك. والله عز وجل يقول: أيما مصيبة حدثت في أنفسكم أو في الأرض فإنا قدرناها وكتبناها في كتابه لوح المحفوظ من قبل أن نبرأها. الضمير في نبرأ بمعنى أوجد، خلق بمعنى قدر، وذرأ بمعنى نشره في الوجود، وبرأ بمعنى خلق وأوجده. والله عز وجل يقول: تلك المصائب التي حلت في أنفسكم أو وجدت في الأرض فإنا كتبناها. فالضمير في نبرأها أعادها بعضهم على المصيبة، وبعضهم على الكتابة أنها مكتوبة، والصحيح أنها تعود على الجميع، على المصيبة وعلى أنها في الأرض وعلى أنها في النفس، فكلها مكتوبة في الأزل في اللوح المحفوظ قبل أن يوجدها الله عز وجل، وذلك على الله يسير، فإنه أمر سهل لا تشككوا فيه. والعلة في ذلك: أخبرناكم بأنما أيما مصيبة حلت وعلمتم أنها في الأزل مقدر ولا يمكن الحيد عنها ولا الفوات منها، إذا تيقن الإنسان ذلك واستقر في نفسه استسلم ورضي، فهان عليه وقع المصيبة لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فما فاتكم من شيء من خير أو شيء ترجونه ما تحزن عليه، لأنه شيء مقدر ومكتوب. فإذا أيما حل بالإنسان مصيبة وكانت فيها فجاءة وصدم بها الصدم، لا بد أن يتذكر أن قضاء الله لا مفر منه، فيستسلم ويرضى، وهذا شأن المؤمن. ومن لا يؤمن بقضاء وقدر أو عنده شك أو لم يقع فيه إيمان راسخ يضطرب اضطراب عظيم، فيحصل وجع وصراخ، ثم يتحول الأمر إلى وسوسة وإلى دوامات، وقد ينقطع عن الناس، والناس تختلف في هذا. ومن عصمه الله بالإيمان بالقضاء والقدر استسلم. الله عز وجل بيّن هذا لأجل أن لا يقع حزن على ما فات من مال ولا يفرح بما جاءه من نعم. والفرح بمعنى البطر هنا، فرح البطر والفرح بنعمة الله. الله عز وجل يقول: فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. الآن يظهر معنى الآية: إذا حصل هذا غم مصحوبا بغم وعلمتم أنه مقدر ومكتوب، فحينئذ لا يقع حزن على ما فات ولا ما على ما أصاب، إن ذاك في الأزل قدره الله عز وجل، فجاء غم بعد غم لأجل أن تستسلموا وتعلموا أنه من عند الله، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. والعلة وتعليل الشيء في الشرع في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قد تأتي العلة بمعنى أنها مرغوب فيها اعملوها، سيما إذا بنيت على أمر مطلوب، وقد تأتي العلة بمعنى أنها مكروهة اجتنبوه، وهنا بمعنى أنها مكروهة، أي لأجل هذا الحزن الذي معكم ينتفي ويرتفع، فلا تحزنوا لا على ما أصابكم ولا على ما فاتكم فلا يكون حزن، فدل على أن الحزن لا ينبغي. ما معنى لا ينبغي؟ أي لا يصح للإنسان إيجاده، ولو اعترض معترض يقول كيف يكون الحزن يوجد؟ ما يجد الإنسان الحزن يهجم على المرء دون اختياره، لأنه نتيجة أمر مكروه. ويقال لو حصل حزن لا يحاول أن ينميه وينشئه في نفسه ويستمره فيطول به الأمر، كما يحصل موت لبعض الأقارب فيندبه وينعي في الجرائد ويصرخ ويقعد أيام، فهذا غير مرغوب فيه. فالحزن على المصائب غير مطلوب، لكن لو هجم على القلب وعصم المرء نفسه وملك نفسه فهذا إن شاء الله لا عقاب فيه ولا حسرة ولا ندامة، وليس هناك من مكروه يلحقه. بقي معنا الحزن على أمر محبوب شرعا، كان تعلم ما أصاب المسلمين من نكبات وما حصل لهم من انتكاسات في جهاد يحزن المرء، هذا الحزن منشأه أنك تريد الانتصار لهم فعجزت عن ذلك فأوقع في النفس حزن، هذا الحزن إنما هو لأجل الله، أردت أن تصرهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فيحصل للمرء حزن لفوات هذا المرغوب شرعا. الحزن لا أجر فيه، ما في ثواب، لكن تثاب وتؤجر على تسبيب ذاك الحزن، على مسببات ودواعي إيجاد هذا الحزن، كما قال الله سبحانه وتعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يوم جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك اعطنا ما دواب نركبها نحب الغزو، ما عندي شيء، ما قال والله ما عندي ما أحملكم عليه، ذهبوا وعيونهم تفيض ينساب منها الدمع حزنا أنهم فاتهم المشاركة بمال وقوة في تلك الغزوة. هذا فيه غمز ضمني وإشارة إلى أولئك الذين تخلفوا من المنافقين وغيرهم أن هؤلاء الضعاف حزنوا على أمر خير أرادوا نصر الله ورسوله، وأنتم لم تحزنوا بل اختلقتم أعذارا غير صحيحة. الله عز وجل حين مدحهم لم يمدحهم على الحزن، إنما مدحهم على مسبب ذاك الحزن وإثارته، وهو أنهم تخلفوا عن الغزوة فنشأ من ذلك حزن. فالعلة تعليل الشيء قد يكون أحيانا مرغوبا فيه مطلوب إيجاده، كما يقول الله عز وجل قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. الله عز وجل رتب على قتالهم وقتلهم هذه الأحكام فدل على أنها سبب وعلة بقتاله، فقتالهم يشفي الصدور ويوجد الخزي فيهم والله عز ويكون مسببا للنصر. ولو ذهب إنسان يجاهد في سبيل الله قال لأشفي صدري وصدور المؤمنين، هذا يختلف ما لو قال سأذهب وأخذ غنائم، سأذهب وأبين قوتي، فإن هذا لا جهاد له، أما هذه العلة فإنها مرغوبة. واضح هذا؟ فإذا قال صلى الله عليه وسلم تصدقوا على الفقير دل على أن الفقر والبحث عنه هي العلة التي جاء من أجلها الأمر بالصدقة، فدل على أنها مطلوبة شرعا بأنك تبحث عنها، لا أنها مطلوبة بإيجادها، مطلوبة بأن تبحث عنها. ف فبعض العلل مرغوب في إيجادها، وبعض العلل مرغوب في البحث عنها، وبعض العلل مرغوب في تدميرها وإبعادها وإبطالها، وهي هذه منها لكي لا تحزن وإلا يوجد حزن على ما فات ولا على ما أصاب. وكل من نقص إيمانه بقضاء الله وقدره يصيبه ما يصيبه مما يحل بالقلب من هم ونصب وكرب وغيره. فيقول الله عز وجل: فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. والإنسان إذا علم أنه سيصيبه ما يصيبه يوطن نفسه. إذا قال فلان إن استولى على مال فلان هاتوا به للعقاب، خذوا منه مقدار ما أخذ وعاقبوه، يستسلم لما حل به من عقوبة ولا ينزعج. لو قال هاتوا فلان خذوا منه ما أخذ من الناس وعاقبوه وهو بريء، إنما ألصقت به التهمة يضطرب وينزعج انزعاج شديد، كيف حلت به هذا؟ فالأول استسلم لأنه علم أن تلك العقوبة مقابل ما عمل وكان جزاء وفاقا، فهو مستسلم لا يستطيع أن يعمل ويقر قلبه بذلك. أما الآخر فيعلم أنه مظلوم فلا يستسلم فيضطرب فيوجد. فهنا: فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا في المستقبل أو في وقعة أحد، أي في المستقبل أصابكم الله بهذا الغم مع غم آخر لكي لا يحصل منكم حزن بعد انتهاء المعركة، ولا يحصل منكم حزن على ما فات وأصاب في هذه المعركة وغيرها، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون. خبير وعليم، الخبير الذي يعلم دقائق الأمور، والله عز وجل يقول بما تعملون ولم يقل بما تفعلون. والفرق بين العمل والفعل أن العمل هو إيجاد الشيء بإتقان وصنعة أو بذل مجهود فيه، والفعل لا يكون ذلك. قد تقول: عملت من هذا الخوص زنبيلا، وبنيت من هذا، عملت من هذا الحجر عمودا، لكن لا تقول فعلت، لأن هذا يقتضي بناء محكم، يقتضي ميزان، ويقتضي نسيج، فيه نوع من حكمة وفن. أما الفعل يقتضي السرعة ولا يقتضي ذلك. الله عز وجل يقول: خبير بما تعملونه من أمور خفية. وهذه فيه نوع تهديد ووعد بالخير، والله خبير بما تعملون. وعيد للمنافق ومن أبطل السوء أن الله عز وجل يعلم ما تصنعه من هزيمة وفرار أو استغلال في الغزو أو أخذ غل من الغنيمة. وخبير بما تعملون بمن ثبت ولم ينهزم، وبمن صدق الله ورسوله في الوقائع، وبمن أخلص. ففيها وعد ووعيد، والله خبير بما تعملون. اسمعوا ما يقول المصنف المفسر بن عطية رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى في أخراكم مدح للنبي عليه السلام، فإن ذلك هو موقف الأبطال في أعقاب الناس، ومنه قول الزبير: ما فعل مقدمتنا إذ حملنا وحاميتنا إذ فررنا. الزبير بن باطة هذا يهودي، الزبير بن باطة، استدل به الشارح المفسر على قصة الزبير بن باطة. هذا رجل من بني قريظة، لما خانوا الرسول صلى الله عليه وسلم ونقضوا العهد في غزوة الأحزاب وصرف الله قريش وغضفان بالريح فانصرفوا، عاد الرسول صلى الله عليه وسلم فجاءه جبريل لابس لأمة حربه والغبار عليه، قال وضعتم اللأمة، الملائكة ما وضعت السلاح، اذهبوا إلى قريمة. فندب صلى الله عليه وسلم المسلمين، قال لا تضعوا السلاح، وصلاة العصر في بني غريمة، الصلاة في بني غريمة. فذهبوا وحاصروهم كذا وعشرين يوم في حصونهم، فلما ضاق الأمر بهم وعلموا أن لا مفر إلا للنزول إليه صلى الله عليه وسلم، فاوضوه على أن ينزلوا على حكم أحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم، قال اختاروا من شئتم، فاختاروا سعد بن معاذ، وسعد بن معاذ من سيد الخزرج سيد الأنصار رضي الله عنه، ذهب إلى المعركة. تقول عائشة رضي الله عنها يوم جاء الأحزاب ذهبت في أخريات الناس لعلي أشترك معهم في السقي وغيره، فمشيت قالت وسمعت من خلفي وإيد الأرض، أي دكت